بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 72 من مجالس قراءة ألفية ابن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي دخلنا في عوامل الجزم وقرأنا الأبيات وتم التعليق على أكثرها، ونواصل فيما بقي. قال رحمه الله: والشرق يغني عن جواب قد علم، والعكس قد يأتي إن المعنى فهم. تقدم أن أدوات الشرط تحتاج إلى شرط وجواب، فيقول أحيانا يغني الشرط عن الجواب إذا كان الجواب قد علم، مثل أن أقول مثلا ستنجح إن اجتهدت، ستنجح إن اجتهدت، فإن هذه شرطية واجتهدت هذا الشرط، أين الجواب؟ محذوف، يعلم مما سبق بقولي ستنجح إن اجتهدت، فأقول أي إن اجتهدت تنجح أو فستنجح. طيب، وهذا موجود بكثرة في الآيات والأحاديث وكلام العرب، منه مثلا قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنين فاتقوا الله، وهكذا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنين فعلى الله فتوكلوا أو فعلى الله توكلوا، وهكذا وهكذا. فالمقصود أن حذف الجواب كثير. قال والعكس قد يأتي، أي حذف إيش؟ حذف الشرط. والعكس قد يأتي إن المعنى فهم، لكن هذا قليل، هذا قليل في كلامهم، كحديث اللقطة: فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها، فإن جاء صاحبها وإلا، أي وإن لا، وإن لا يجئ صاحبها فاستمتع بها. فلان قال وإلا فاستمتع، الفاء هذه رابطة لجواب الشرط. طيب، وجملة استمتع هي الجواب، أين جملة الشرط؟ محذوفة، من التقدير قلنا وإلا يجئ صاحبها فاستمتع بها، واضح؟ يعني لو قلت مثلا لطالب احضر عندنا وإلا فانصرف، وإلا فانصرف، أي وإن لا تحضر عندنا فانصرف، مفهوم؟ فإذا هذا فيه حذف الشرط مع بقاء الجواب، لكنه قليل كما سمعت. وليس منه إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا هذه إيش هي؟ إلا تنصروه فقد نصره الله، هذه إن شرطية، نعم إن شرطية، ولا نافية. وتنصروا، تنصروا بدون نون مجزوم بإيش؟ بإن، مجزوم بإن، فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بإن. طيب، أنا ذكرت هذا لأنه قد يقول قائل هذا موجود بكثرة في القرآن، مثل إلا تنصروه فقد نصره الله، نقول هنا ما في حذف، ما في حذف للشرط ولا للجواب، إلا تنصروه هذا الشرط تنصروه، والجواب فقد نصره الله، واضح؟ لكن الكلام عما حذف فيه الشرط، وشرط هذا أن تكون الأداة إن المدغمة في لا، شرطه شرط حذف الشرط وإبقاء الجواب أن تكون أداة الشرط إن وتكون مدغمة في لا، مثل ما سمعت وإلا فاستمتع بها. قال واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. يقول أحيانا يجتمع الشرط والقسم، ومعلوم أن الشرط له جواب والقسم له جواب، ف لو قلت لك مثلا إن اجتهدت والله تنجح، إن اجتهدت والله تنجح، فلما عنا شرط وهو إن، وفعله اجتهدت، فعل الشرط اجتهدت، ثم جاء القسم والله، فسنحتاج إلى جواب للشرط وجواب للقسم، فقلنا إن اجتهدت والله تنجح، هذا تنجح جواب إيش؟ جواب قسم أو شرط؟ تنجح، إن اجتهدت والله تنجح جواب شرط، لأنه مجزوم كما ترى، تنجح مجزوم. لكن لو قلت مثلا والله إن اجتهدت سأقول لتنجحن، والله إن اجتهدت لتنجحن جواب القسم، فنحن نأتي بجواب واحد منهما ونحذف الآخر. قال واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت، ما أخرته احذف جوابه، يعني اذكر جوابا للسابق فقط. هنا تحتاج أن تعرف كيف جواب الشرط وكيف جواب القسم. جواب الشرط واحد من أمري، إما فعل مجزوم أو جملة مقترنة بالفاء، واضح أو لا؟ جواب الشرط إما فعل مضارع مجزوم مثل إن تجتهد تنجح، أو جملة مقترنة بالفاء في الأغلب كما هو معلوم، يعني إن لو قلت إن اجتهدت فأنت ناجح، أو إن تجتهد فأنت ناجح، فالجملة مقرونة بالفاء. جواب القسم هذا له صور، فإن كان مثلا مضارعا مثبتا، إن كان مضارعا مثبتا فإنه يقترن باللام وتدخل عليه النون، نون التوكيد، والله لتنجحن. طيب، ويأتي غير ذلك، يأتي مثلا ماضيا مقرونا باللام وقد، أقول والله لقد أفلحت مثلا، ويأتي منفيا ببعض أدوات النفي، أقول والله ما تخيب، والله لن تخيب، والله لا تخيب. فشاهد أن القسم له جواب معين، والشرط له جواب معين. جواب الشرط ركز عليه، وما عدا فهو جواب القسم. ركز على جواب الشرط، من أجل قد تقول التبس علي جواب القسم لأنه كثير له صور كثيرة. نقول احفظ جواب الشرط. إيش جواب الشرط؟ إما فعل مضارع مجزوم أو جملة مقترنة بالفاء، فما عدا ذلك فهو جواب للقسم في هذه الجمل التي يقترن فيها الشرط والقسم. فيقول إذا قدمت القسم فأتي بجواب له واحذف جواب الشرط، وإذا قدمت الشرط فأتي بجواب له واحذف جواب القسم. مفهوم أو لا؟ شوف الآن، لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. معنى شرط ومعنى قسم، صح؟ أيهما قدم؟ ها؟ القسم قدم، لأن اللام هذه هي لام القسم. لئن، لا إن، اللام هذه لام القسم، إذن القسم قبلها والله مثلا، إذن القسم قدم، ثم جاءت إن، لا إن، فإذن قدم القسم على الشرط. فماذا سيكون الجواب، أو لماذا سيكون الجواب لأي شيء؟ سيكون للقسم، ولهذا قالوا لتكونن، هذا جواب قسم ليس جواب شرط، مفهوم؟ فقال واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت، فهو ملتزم، إلا أنه أحيانا قد يقدم جواب الشرط، وسيذكر هذا إن شاء الله. قال وإن تواليا، يعني الآن هذه صورة أخرى لاجتماع الشرط والقسم. قال وإن تواليا، اجتمع الشرط والقسم أحدهما قبل الآخر، وقبل ذو خبر، وجاء قبلهما أي جاء قبل الشرط والقسم ذو خبر. إيش هو الذي هو ذو خبر؟ المبتدأ، يعني وقبل مبتدأ، كأنه قال وإن تواليا وقبل مبتدأ مثلا. وإن تواليا الشرط والقسم، وقبل أي وجاء قبلهما مبتدأ، فالشرط رجح مطلقا بلا حذر. إذن هنا سنرجح الشرط مطلقا، أي سواء قدم هو أم قدم القسم. فتقول مثلا زيد إن اجتهد والله، شوف زيد هذا مبتدأ، إذن قدمنا ذا خبر، ثم إن اجتهد والله معنا شرط وقسم، قدمنا هنا إيش؟ الشرط. فماذا أقول في الجواب؟ زيد إن اجتهد والله ينجح، لأنه قال فالشرط رجح، شرط ليس القسم، فالشرط رجح. طيب، فإذا سنقول ينجح. لو قلت زيد والله إن اجتهد أقول أيضا ينجح، الشرط رجح مطلقا. طبعا هذه فيها خلاف، هذه المسألة والتي قبلها أيضا فيها خلاف، وكذلك ما سيأتي معنا، لكن نحن نمشي على ما ذكر ابن مالك هنا. سنعود إلى تلخيصها، نقرأ البيت الثالث. قال وربما رجح بعد قسمي شرط بلا ذي خبر مقدمي. الآن هنا اجتمع شرط وقسم، لكن ما الذي قدم؟ القسم قدم. قال وربما رجح بعد قسم شرط. إذن فالمقدم هو القسم والذي بعده الشرط، ومع هذا رجح الشرط دون أن يكون هناك مبتدأ، دون أن يكون هناك ذو خبر. قال وربما رجح بعد قسم شرط بلا ذي خبر مقدم. يقول أحيانا ما يراعون التقدم والتأخر فيقدمون الشرط مطلقا ولو قدم القسم، ولو كان القسم قبله، فإذا يأتون بجواب للشرط لا بجواب للقسم، مع أن القسم مقدم، أي مقدم في الذكر، مقدم في الذكر. قال وربما رجح بعد قسم شرط بلا ذي خبر مقدم. يمثل هنا بقول الشاعر لئن منيت بنا عن غب معركة لا تلفنا عن دماء القوم ننتفل. شوف لئن منيت بنا، لا إن، لا إن، إيش الذي قدم؟ القسم، القسم قدم وبعده شرط. فكان حقه على القاعدة السابقة أن نأتي بجواب للقسم لا للشرط، لكنه قال لئن منيت بنا عن غب معركة لا تلفنا، لا تلفي، لا تلفي بكسرة بدنيا، معنى أنه مجزوم، معنى أن هذا فعل مجزوم. طبعا لا هذه نافية، أي لم تلفنا، لا نافية، فالفعل مجزوم بإيش؟ تلفي مجزوم بإن، لأنه جواب الشرط. إذن أتى بجواب للشرط ولم يأتي بجواب للقسم، مع أن القسم قد قدم، لكنه رجح هنا الشرط، هذا قليل. واضح أو لا؟ فهمتم هذه أو لا؟ يعني الآن يقول دعونا نلخص هذه القضية. إذا اجتمع الشرط والقسم، إذا اجتمع الشرط والقسم، فنقول إما أن يتقدمهما ذو خبر أو لا يتقدمهما ذو خبر. فإن تقدمهما ذو خبر أي مبتدأ، فماذا نرجح؟ الشرط مطلقا، ما ننظر إلى المتقدم منهما في الذكر، فنرجح الشرط مطلقا. قلنا مثل زيد إن اجتهد والله ينجح، زيد والله إن اجتهد ينجح، ففي الحالين آتي بجواب للشرط ولا آتي بجواب للقسم، هذا إذا قدم عليهما إيش؟ مبتدأ ذو خبر. طيب الحال الثانية ألا يتقدمهما ذو خبر، فنقول الأكثر هنا مراعاة المتقدم في الذكر، الأكثر مراعاة المتقدم في الذكر، فما قدم ذكره أتينا بجوابه وحذفنا جواب المتأخر. وأحيانا قد يقدمون أو يرجحون الشرط مطلقا وإن تأخر، مفهوم؟ ومن هذا أيضا، من هذا الأخير قول الشاعر لئن كان ما حدثته اليوم صادقا أصم في نهار القيض للشمس باديا. لئن كان، لئن إيش قدم هنا؟ القسم، ومع هذا قال أصم. لئن كان ما حدثته اليوم صادقا أصم، ما قال أصوم أو أصومن أو لأصومن، فأتى بفعل مضارع مجزوم فدل على أنه جواب الشرط. واضح؟ بهذا نكون انتهينا من الجوازم. قال رحمه الله فصل لو، أو فصل لو. السلام عليكم ورحمة الله، جزاك الله خير، الله يبارك. رجعنا قبل المغرب، الله يبارك. قال فصل لو، لو حرف شرط في مضي ويقل إيلاؤها مستقبلا لكن قبل، وهي في الاختصاص بالفعل كإن، لكن لو أن بها قد تقترن، وإن مضارع تلاها صرفا إلى المضي نحو لو يفي كفا. ذكر لو بعد أدوات الشرط الجازمة، لأن لو أداة شرط، تكون أداة شرط، ليس دائما لكن قد تكون شرطية، إلا أنها حرف شرط غير جازم، حرف شرط غير جازم، إلا أنها حرف شرط غير جازم. فأقول مثلا لو جئتني لأكرمتك، علقت الإكرام بالمجيء، إذن هذه حقيقة الشرط، علقت الإكرام بالمجيء، واضح؟ ولهذا يعبر الجمهور عنها بقولهم حرف امتناع لامتناع، أي امتناع الجواب لامتناع الشرط، وإن كان هذا ليس بلازم كما تقدم معنا في قواعد الإعراب. فالمقصود أن لو هذه لما كانت تأتي شرطية ذكر لنا أحوال أو أحكامها، فقال لو حرف شرط في مضي فيأتي بعدها الماضي، فتقول لو جئتني لأكرمتك، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. شوف يليها الماضي. طيب قال ويقل إيلاؤها مستقبلا، يعني يقل إيلاؤها الماضي الدال على المستقبل، يقل إيلاؤها الماضي في لفظه المستقبل في معناه. يمثلون هنا بقول الله سبحانه وتعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. فالآن انظر إلى لو هنا أتى بعدها ماضي، وليخشى الذين لو تركوا، تركوا هذه ماض في اللفظ لكن معناها الاستقبال، أي لو يتركون، بدليل قوله خافوا عليهم، لأنهم ما سيخافون بعد الموت. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، كيف سيخافوا قد مات؟ وإنما المراد وليخشى الذين لو يتركون من خلفهم ذرية ضعافا يخافون عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. مفهوم أو لا؟ فإذا جاء بعد لو ما هو ماض في اللفظ إلا أنه مستقبل في المعنى، فقال يقل إيلاؤها مستقبلا لكن قبل، يعني قبله النحويون مع قلته لكن لوروده في عدة مواضع من كلام العرب. قال وهي في الاختصاص بالفعل كإن، من الأدوات الخاصة بالفعل إن، إن شرطية خاصة بالدخول على الأفعال، ولهذا لو جاء بعدها اسم فيقولون إن هذا الاسم المرفوع مثلا فاعل لفعل محذوف، واضح أو لا؟ فمثلا وإن أحد من المشركين استجارك، فالجمهور يقولون أي إن استجارك أحد من المشركين استجارك. ليش؟ قالوا لأن إن هذه خاصة بالدخول على الأفعال، فيقول لو مثلها. قال وهي في الاختصاص بالفعل كإن، معناه أنها تدخل على الجملة الفعلية فقط ولا تدخل على الجملة الاسمية، فلو جاء بعدها اسم فلابد من تقدير، لابد من تقدير. قال لكن لو أن بها قد تقترن، هذا من الفوارق بين لو وأن، وإن أن لو تأتي بعدها أن، قال لكن لو قد تقترن بها أن، هذا معنى كلامه، لكن لو قد تقترن بها أن، يعني قوله تعالى مثلا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، لو هذه جاء بعدها أن وما دخلت عليه، هذا من خصائصها التي تتميز بها عن إن، لأن إن لا تدخل عليها أن، لا تدخل عليها أن أو لا تدخل هي على أن، ما يصلح إن أن زيدا فعل كذا، ما يصلح هذا، فهذا من خصائص لو. وإذا دخلت لو على أن فهل تبقى على اختصاصها بالجمل الفعلية؟ الجمهور على هذا، انتبه معي الآن، مثلا ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة، الجمهور يقولون الجملة هنا فعلية التي بعد لو، لكن حصل حذف للفعل، والتقدير ولو ثبت أنهم آمنوا واتقوا، أي ولو ثبت إيمانهم. ليش هكذا؟ قالوا لإبقاء لو على اختصاصها بالجملة الفعلية، ولأنه لا يعرف أن حرفا مصدريا يدخل على حرف مصدري، لأن لو حرف مصدري وأن حرف مصدري، فقالوا لا يعرف أنه يدخل حرف مصدري على حرف مصدري، فلأجل هذا نقول إن لو باقي على اختصاصها بالجملة الفعلية ولو دخلت عليها أن، فيكون التقدير ولو ثبت أنهم آمنوا واتقوا، أي ولو ثبت إيمانهم. وعلى هذا فالمصدر الذي تسبيكه أن، ما تقديره أو ما موضعه، ما موقعه من الإعراب؟ فاعل لفعل محذوف. سيبويه يقول هنا خرجت عن اختصاصها بالجملة الفعلية، فيقدر المصدر مبتدأ، يقدر المصدر مبتدأ ويقول الخبر محذوف. إذن ولو أنهم آمنوا واتقوا، يقول ولو إيمانهم ثابت، ولو إيمانهم ثابت لكفرنا عنهم سيئاتهم إلى آخره. طيب فإذا سيبويه يقول قد خرجت عن اختصاصها بالجمل الفعلية، فيجعل المصدر في محل رفع مبتدأ والخبر محذوف. مفهوم أو لا؟ الشاهد أن لو تختلف عن إن في كون لو تدخل على أن ومدخولها. قال لكن لو أن بها قد تقتل. مفهوم يا جماعة؟ ثم قال وإن مضارع تلاها صرف إلى المضي. لما سبق أن ذكر أن لو تختص بالماضي، قال طيب لو جاء بعدها فعل مضارع فيقول اصرفه إلى الماضي، يعني اجعل معناه للماضي. نحو لو يفي كفى، لو يفي زيد كفى، أي لو وفى كفى. ومن هذا الباب قوله تعالى لو نعلم قتالا لاتبعناكم، أي لو علمنا قتالا لاتبعناكم. فالفعل مضارع لكن معناه المضي، لأنهم يتحدثون عن شيء قد مضى. لو نعلم قتالا لاتبعناكم، ليس المعنى لو نعلم في المستقبل، وإنما المراد لو علمنا قتالا لاتبعناكم. وهكذا أيضا قوله تعالى أيضا عن المشركين قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا، لو نشاء لقلنا مثل، أي لو شئنا لقلنا مثل هذا. واضح؟ قال رحمه الله مواصل صح بقي دقائق. أما ولولا ولوما، أما كمهما يك من شيء وفى لتلو تلوها وجوبا أليفا، وحذف ذلف قل في نثر إذا لم يك قول معها قد نبذا. لولا ولوما يلزمان لابتدا إذا امتناعا بوجود عقدا، وبهما التحضيض مز، وهلا ألا ألا وأولينها الفعلا. وقد يليها اسم بفعل مضمر علق أو بظاهر مؤخر. هذه أيضا أدوات تأتي مفيدة للشرط، ولأجل هذا ذكرها بعد أدوات الشرط. أما ولولا ولوما، قال أما، أما كمهما يكن من شيء، يعني أنها تنوب مناب مهما يكن من شيء. ولهذا يقول في أما بعد، يعني مهما يكن من شيء بعد. فأما نائبة مناب أداة شرط مع فعل الشرط، أما تنوب مناب أداة الشرط وهي مهما، وفعل الشرط وهو يكن من شيء. فإذا قلت مثلا أما زيد فمنطلق، فمعناها مهما يكن من شيء فزيد منطلق. إذن فأصلها أما يكن من شيء، مهما يكن من شيء فزيد منطلق. فالجواب يعني الفاء هي قبل زيد فزيد منطلق، لكن انظر لما أتينا بأما قلنا أما زيد فمنطلق، ما عد قلنا أما فزيد منطلق. أصلها انتبه معي، أصلها مهما يكن من شيء فزيد منطلق. إذن الفاء مرتبطة بجملة الجواب كلها وهي زيد منطلق، ولهذا جاءت مع زيد فزيد منطلق. لكن لما حذفت مهما يكن من شيء وأتيت بأما قلت أما ها زيد فمنطلق، أخرت الفاء. قالوا لأنها ما يعني من باب التحسين، لا يليق أن تقول أما فزيد منطلق من باب التحسين في اللفظ، فأخروها، وإلا حقها أنها قبل زيد. الشاهد أن أما نابت مناب فعل الشرط وأداة، نابت مناب أداة الشرط وفعل الشرط. قال أما كمهما يكن من شيء، وفى أي والفاء لتلوي تلوها وجوبا أليفا. الآن أما تحتاج إلى شرط وتحتاج إلى جواب، أما تحتاج إلى شرط وتحتاج إلى جواب. ما الذي يتلوها؟ الشرط. وما الذي يتلو ما يتلوها؟ الجواب. فهو يقول الفاء ملازمة قد ألف، وألف أنها تأتي وجوبا في تلو تلوها. إذن هو يريد أن يقول في إيش؟ في جوابها. تلو التلو هو الجواب، لأن الذي يتلوها مباشرة الشرط، والذي يتلو ما يتلوها هو الجواب. فقال وفاء لتلو تلوها وجوبا ألف. ولهذا يقولون لا ينبغي أن تقول أما بعد أيها الناس فعلوا كذا وكذا، لا ينبغي، وإنما تقول أما بعد فأيها الناس، أما بعد فيقول الله، هذا على الأكثر، على الأكثر لابد أن تأتي بالفاء. لكن قال وحذف ذي الفاء قل في نثر، يعني لو حذفتها ما نقول خطأ أو لحن، نقول خالفت المشهور، خالفت الأكثر. وإلا فقد ورد في كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كقوله أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، وكقوله أما بعد كأني أنظر إلى موسى هابطا من الثنية الحديث. فالمقصود أنه حذف الفاء من الجواب، وإلا فالأصل أن هذه الفاء موجودة، لأن الفاء تربط جواب الشرط إذا لم يكن الجواب صالحا لأن يكون شرطا. واضح؟ قال وحذف ذي الفاء قل في نثر، قال إذا لم يكن قول معها قد نبذ، يعني يقول أما إذا كان هناك قول قد نبذ وألقي فالفأس تلقى معه تبعا، مثل قوله تعالى: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم، إيش أكفرتم؟ أي فيقال لهم أكفرتم، فحذف القول. فأما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم أكفرتم، فحذف القول، حذف لفظ القول وأبقى المقول وهو أكفرتم بعد إيمانكم، صح؟ فلما حذف القول حذف معه الفاء الذي كان مرتبطا به، واضح؟ ولهذا قال: إذا لم يكن قول معها قد نبذ، يعني أما إذا كان القول قد نبذ معها فهذا كثير، حتى في النثر هذا كثير ولا يعتبر شيئا قليلا. إذا نقول: الأصل أن الفاء ترتبط بجواب أما وجوبا، فإن كان الجواب قولا محذوفا فتحذف الفاء تبعا له كثيرا، وإن لم يكن الجواب قولا محذوفا فإن حذف الفاء قليل في النثر، واضح؟ طيب، قال: لولا ولوما يلزمان الابتداء، إذا امتناعا بوجود عقدا وبهما التحضيض مز إلى آخره. ذكر لنا هنا أنواع أو ما تدل عليه لولا ولوما، وهما بمعنى لوما بمعنى لولا. طيب، فليست ما هذه منفصلة عن لو، لا، لوما هذه مثل لولا، فتقول مثلا: لولا الله ما اهتدينا، وتقول: لوما الله ما اهتدينا. والناس عندنا يستعملون لوما كثيرا، لوما زيد لحصل كذا وكذا، طيب، فيستعملون لوما كثيرا في العامية. فيقول: لها استعمالان، لولا ولوما لهما استعمالان. الاستعمال الأول أن يكونا دالين على امتناع لوجود، أن يكونا دالين على امتناع لوجود. الآن: لولا الله ما اهتدينا، امتنع عدم الاهتداء لوجود الله سبحانه وتعالى، امتنع عدم الاهتداء، ما اهتدينا لوجود الله عز وجل، فإذن هو حرف امتناع، امتناع الجواب لوجود الشرط. فلهذا قال: يلزمان الابتداء إذا امتناعا بوجود عقداء، إذا عقداء، الألف للتثنية، الألف للتثنية دالة على لولا ولوما، أو ترجع إلى لولا ولوما. إذا عقد امتناع شيء بوجود آخر فإنهما يلزمان الابتداء، أي يأتي بعدهما مبتدأ وجوبا. فمن مواضع وجود المبتدأ بعد لولا ولوما الامتناعيتين، مفهوم؟ هذا معنى الكلام. الاستعمال الثاني أن يكون للتحضيض، قال: وبهما التحضيض مز، يعني ميز التحضيض بهما، يعني أنهما يأتيان للتحضيض. فتقول مثلا: لولا تجتهد في دروسك، أي هلا تجتهد في دروسك، ولوما تجتهد في دروسك، أي هلا، فيكون للتحضيض. مثل إيش؟ مثل هلا وألا وألا، فهذه الخمسة تأتي للتحضيض، وإن كان المؤلف نفسه في بعض كتبه يذكر أن ألا ليست للتحضيض، وإنما ذكرت معها يعني لما لشيء من الشبه بالمعنى أو في المعنى. فإذن يقول: معنى لولا ولوما وهلا وألا وألا تأتي للتحضيض فيليها الفعل. ومن المواضع التي تختص بالجملة الفعلية أدوات التحضيض، فقال: وأولينها الفعل. قال: وقد يليها اسم بفعل مضمر علق أو بظاهر مؤخر. يعني يقول: أحيانا قد يليها اسم، لكن هذا الاسم متعلق بفعل مضمر، هذا الاسم متعلق بفعل مضمر. مثل إيش؟ قالوا: مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. فالآن بكرا جاءت بعد هلا، لكن هذه بكرا متعلقة بفعل محذوف لم يأتي ما يدل عليه في اللفظ، وإنما أتى ما يشير إليه. فالتقدير إيش؟ هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك. فإذا قال: وقد يليها اسم بفعل مضمر علق، مفهوم؟ أو بظاهر مؤخر، يعني أو بفعل ظاهر مؤخر بعدها. مثل مثلا أقول: لولا دروسك تراجع، لولا دروسك تراجع، فوليها اسم، لكن هذا ليس متعلق بفعل ظاهر بعدها. أو لولا دروسك تراجعها، هذا من باب إيش؟ الاشتغال، من باب الاشتغال، لولا دروسك تراجعها. الخلاصة أن أدوات التحضيض هذه يأتي بعدها الفعل، يأتي بعدها الفعل، قد يكون الفعل يليها مباشرة، مثل لولا تراجع دروسك، وقد يأتي بعدها اسم لكن هذا الاسم لا بد أن يتعلق بفعل، إما أن يكون هذا الفعل محذوفا وهو الذي عبر عنه بالإضمار، أو يكون مؤخرا، قال أو بظاهر مؤخر أي بفعل ظاهر مؤخر. مفهوم يا جماعة؟ إذن هذا خلاصة استعمال لولا ولوما وبقية الأدوات هذه. نكتفي بهذا وإلى هنا.